قوله فالجنة عليه حرام يرجو مثل هذا كثيرا في أحاديث الوعيد لأجل التنفير مما توعد عليه، وهو يحتمل معنيين. المعنى الأول أن هذا الذنب قد يحيط به حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله، وتكون الجنة عليه حراما تحريما مطلقا. وقد يكون هذا الذنب وعنان. والوجه الثاني أن نقول دخول الجنة ينقسم إلى قسمين: دخول مطلق لا يسبقه عذاب، ودخول ومطلق دخول يعني يسبق بعذاب. فإذا جاءت الكلمة الجنة عليه حرام هو نابع الأول أو الثاني؟ الأول نعيد مرة ثانية يمكن نشبه عليه. الأول الدخول المطلق التحريم المطلق، بمعنى أنه لا يمكن أن يدخلها أبدا. والثاني التحريم مطلق التحريم. فإذا جاء النص بقولها جنة عليه حرام وهذا الفعل لا يخرج من الإسلام، صار المراد به إيش؟ الثاني، يعني مطلق التحريم، فلا تحرم عليه أبدا ولكن يعذب بقدر عمله ثم في النهاية يدخل الجنة. وكذلك إذا جاء لا يدخل الجنة نمام مثلا، لا يدخل الجنة قتات يعني النمام، نقول الدخول قسمه مطلق ومطلق الدخول. فقول لا يدخل الجنة نمام يعني بذلك إيش؟ الدخول المطلق الذي لم يسبق لعذاب، لا مطلق الدخول، لأن النميمة لا تخرج من الإسلام، فلا توجب أن يحرم الإنسان من دخول الجنة مطلقا. نعم عبيد. نعم نعم ظاهر الحديث هذا لا بد أن نعذب، فيكون مخصوصا من قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويحتمل أن يحمل هذا على الآية. نعم.